ليه يبعت يجيب الغيار اللي هو عايزه او ما شابه ذلك، او لجمعة تلزمه هذا على القول بان غسل الجمعه واجب، يقول الراجح انه مستحب، ولا قضاء لانه ولا قضاء لزمنه ولا كفاره، يعني المده اللي خرج فيها من اجل ان يصلي الجمعه ويرجع ثاني، او المده اللي خرج فيها من اجل الطعام او غيره لا يلزمه ان هو يقضيها ثاني، يعني مثلا خرج من اجل انه يدخل خلاء ويرجع، خد 10 دقائق رايح جاي او ربع ساعه، نقول اقعد ربع ساعه دي بعد ما تخلص مده الكتكاء، لا، لأن هذا معقول عنه شرعا صحيح، لأن هذه حاجة. قال لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا، صحيح لا يمكن هو يعني لا يتبول ولا يتبول، ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم الخادم لأنه لا بد منه للطعام يعني، فيدخل في عموم حديث عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، حاجة حسية أو حاجة الشرعية، فإن كان له خادم فلا يجوز له الخروج، وله المشي على عادته من غير عجلة لأن ذلك يشق عليه، صحيح، وهو طالع يقضي حاجته أو الأمر الذي يريده ما ينفعش يجري ويصلي معتكف، لا، ولا يتباطى، لا، يمشي على العادة بتاعته، العادة اللي بيمشي عليها، مش كده؟ جاب له واحد في السكة يسلم عليه وهو ماشي، لكن ما يلفش، لا يجوز له أنه يتحدث معاه، لا سلم عليه زي كفر وانتهى القضية يمشي يمضي، وله المشي على عادته من غير عجلة لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه، ما يقفش يعني دخل البيت لأجل حاجة خلاص، البيت فيه 5 غرف، افتحش بقى الأوضة دي وازاي فين ويسلم ويتكلم معاه، وبعدين يفتح الأوضة دي وازاي كفنا لا يجوز، لا يدخل البيت قاصدا لحاجته مباشرة، حد في السكة سلام عليه يسلم عليه فقط خلاص، ويأخذ حاجته ويرجع، لكن كل يوقف يتكلم مع هذا هذا لا يجوز، ولا يعرج إليه ولا يقف، ولا يقف لقول عائشة رضي الله عنها إن كنت لأدخل البيت والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني تطمن عليه بس، إيه لا تقف كيف حالك يا فلان الحمد لله خلاص وتمشي، إنما يقف ويتكلم لا لا يجوز. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما، ذكره ابن الجوزي في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقول الشيخ ابن تيمية هو المحقق والأرجح لما سبق. إن شاء الله الأسبوع الجاي نبدأ في كتاب الحج اللي هو أقل مدة الاعتكاف، يا إما ليله يا إما ليله، ما فيش مانع بشرط ان يكون اقصى ما يعتكفه الحد الاقصى، صحيح ما فيش مانع، يعني ما شرطش انه يحدد يعني لا اه مده زي ربنا ما يصلي الحال حوالي في المسجد خلاص، لا لا هم العلماء يقولون اما ليل او نهار حامل اثنين على اختلاف الروايات اللي جت حديث عمر، لا إما ليه جاء في حيث عمر صلاة الوياه ليلة ويوم ويوما وليلة، لا اليوم هنا لأنه محدد، هنا اليوم محدد بالنهار في الرواية دي بالنهار آه لأنه قال ليلة وبعدين قال يوم وبعدين قال يوم وليلة آه.